إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما زال حديثنا موصولا ببيان أهم المؤهلات التي أهلت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لقيادة البشرية. وكنت قد ذكرت من هذه المؤهلات في اللقاءات الماضية عدة، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على سلوك سبيل الصحب الكرام والاجتهاد في التأسي بهم ونيل هذه المؤهلات التي أهلتهم لقيادة البشرية، إذا أردنا أن ننهض بأمتنا من كبوتها أو نعيد لها مجدها المسلوب. ذكرت فيما مضى من المؤهلات التي أهلت البشرية لقيادة التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية عدة، أولها تعظيم أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني صدقهم مع الله جل وعلا في جميع أحوالهم، والثالث زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. هذا الزهد ورثه مستهانة بالغة بالحياة الدنيا وزخارفها الزائفة. ومن هذه المؤهلات أيضا شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا، فكان الواحد منهم على أتم الاستعداد ليضحي بنفسه وماله لينال جنة عرضها السماوات والأرض. ومن هذه المؤهلات أيضا قطع حبال الجاهلية وموالاة من والى الله ورسوله، فقد كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن يدخل في الإسلام يجتهد كل الاجتهاد في أن يقطع حبال الجاهلية كلها وما يمت إليها بصلة، يجتهد أن يخلع على باب الدين الجديد الذي دخل كل ماضيه بما فيه من سوءات وظلمات. وقد علم علم اليقين أن أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، فجاءت حياتهم رضوان الله تعالى عليهم تمثيلا جادا لهذه الحقيقة التي أدركوها من أول يوم دخلوا فيه الإسلام. يبين ذلك ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيما رواه أحمد بإسناد حسن قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبعكار وفي منازلهم بمنى، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل، فلم يجد أحدا يؤويه أو ينصره، وكان يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل فيشيرون إليه بالأصابع تهكما وسخرية واستهزاء. هكذا عانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا، ولعل هذا هو السر في استهتارنا بالتمسك بهذا الدين، إذ قد وصل إلينا بيسر وسهولة لم نعاني ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ندرك قيمة هذا الدين. قال: حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب، يعني المدينة، فكان الرجل منا يأتيه فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلم قومه بإسلامه حتى لا يبقى دار من دور يثرب إلا وفيها طائفة من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا: حتى متى؟ نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرب في جبال مكة ويخاف، هذا الشعور، هذه الرابطة لا بد أن تستولي على مشاعر كل مسلم، إلى متى يؤذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خالي الذهن والهم من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعته ودينه؟ قال: فقدمنا يعني المدينة فدخلنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فأتيناه من رجل ورجلين حتى اجتمعنا عنده، فلما نظر عمه العباس في وجوهنا قال: لا أعرف هؤلاء، إنهم أحداث، يعني صغار السن، هؤلاء الصغار الذين لم يطمئن إليهم عمه العباس لنصرته وإيوائه وتأييده كانوا هم نقطة الانطلاقة الأولى نحو تثبيت دعائم الدين بالمدينة النبوية. نعم، نصر الإسلام بالشباب يوم أن كانوا رجالا لا يشغلهم إلا الدين، ونصرة هذا الدين ونبي الدين صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم أحداث. فقلنا: على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الوفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. كلمات أتت على أصل الدين كله، والمقابل الجنة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الترغيب ما نذكر نحن في خطبة واحدة، ولكن كلمة واحدة كان لها مفعولها في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال: فقمنا نبايعه، فأخذ أسعد بن زرارة بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أصغر السبعين، أصغر واحد في الصحابة الذين اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أيديهم، ثم قال: يا معشر الأنصار، والله إنا لم نضرب إليه أكباد المطل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف. إن إخراجه اليوم من مكة إلى المدينة مفارقة العرب كافة، الناس سيرمونكم عن قوس واحدة فتصبحون في جهة والعالم كله في جهة. إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. من أول لحظة علم أن هذا الدين يفرض ضريبة على أتباعه فلا بد أن يجتهدوا في سدادها. نعم، لم يريدوا كما نريد نحن إسلاما بلا تضحية أو إيمانا بلا برهان، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. استعدوا لهذه المفارقة وما فيها من ضرب للاقتصاد وحرب وغير ذلك. إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مسّتكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله عز وجل. إذا كنتم تستطيعون الوفاء بمقتضيات هذه البيعة وما يترتب عليها، إذا كنتم أهلا للقيام بهذه المسؤولية فحي هلا، وإلا فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. لا ينبغي أبدا أن تجعل من نفسك بطلا ثم تخور في وسط الطريق وتنقطع قبل أن تبلغ الغاية، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقلنا: أمت عنا يدك يا سعد، فوالله لا نغر هذه البيعة ولا نستقيلها. نعم، حجم التضحية كبير، ولكن أكبر من ذلك وأعظم ما وراء هذه التضحية للثواب. فهلا عقل المسلمون ذلك اليوم وضحوا في سبيل دينهم ونبيهم كما ضحى الأوائل؟ قال: فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا، والعباس يأخذ علينا بشرطه ويعطينا الجنة. من أول لحظة عرفوا أو علموا وأدركوا ما يجب عليهم فاستعدوا له فاستطاعوا الوفاء به. لكن مشكلة الكثيرين اليوم أنهم يدخلون الطريق ولا يعرفون أعداءه، دخل وفقط، لكن ما يوجبه عليه الدخول في هذا الطريق لا يكاد يفكر فيه، حتى إذا وجه بمسؤوليته فلا أستطيع، ما كنت أظن أن الحمل ثقيل هكذا، فيتفلت وينقطع قبل أن يدرك الغاية. وهذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوالي الله ورسوله ويحكم في بني قريظة لما خانوا الله ورسوله وتآلبوا مع الأحزاب المشركة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق، مع أنهم كانوا من قبل حلفاءه وأولياءه، لم يلقي لهذه العلاقة القديمة بالا، وإنما قال قولة الحق وحكم حكم الملك سبحانه وبحمده. نعم، لما غدرت اليهود كعادتها أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤدبهم، فحاصرهم 25 يوما، فلما اشتد عليهم الحصار قالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ، وظنوا أن سعدا سيجاملهم أو سيداهنهم باعتبار ما كان بينهم وبينه من علاقة قديمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد، فأتي يحمل على حمار وقد أحاط به قومه يقولون يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليه وأهل النكاية ومن قد علمت، يذكرونه بمآثر بني قريظة وما كان بينهم وبينه، عسى أن يخفف الحكم عليهم. فجعل لا يلتفت إليهم ولا يرجع إليهم قولا، حتى إذا دنا من دورهم من دور بني قريظة نظر إليهم وقال قد آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم. فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قد رضوا أن تحكم فيهم فاحكم فيهم، فقال أحكم أن تقتل مقاتلتهم، كل من له قدرة على القتال يقتل، وتسدى ذراريهم وتقسم أموالهم، حكما ما كان أعظم بني قريظة تشاؤما يتصوره، لكنه الولاء لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رابطة الدين هنا تغط على عاطفة ما كان قبل ذلك من ولاء ونصرة وقرب ومواطنة وغير ذلك. أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسقى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أو قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. ومن ثم لا نعجب أن يهتز العرش لموت سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل يوالي الله ورسوله بهذا الشكل، كيف يكون حاله عند الله جل وعلا؟ وهذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، يبلغه أن أباه قد مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ظل أصل مكان مرتفع، فقال غبر علينا ابن أبي كبشة استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والذي أكرمك لئن شئت أن آتيك برأسي، قال لا تفعل. أب يستهزئ برسول الله، تأولى من قطع عنقه وقطع لسانه ابنه الذي يعرف سوء عاقبة إيذاء الله جل وعلا ورسوله. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه، يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في قتل أبيه لما آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الحافظ رواه ابن شاهين بإسناد حسن. وكان أبو عزيز بن عمير ابن هشام أخو مصعب بن عمير في الأسرى يوم بدر، فمر به مصعب ورجل من الأنصار يأسره، فقال شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تسبيه. فقال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي؟ قال إنه أخي دونك. هذا الأنصاري أخي، أما أنت فلست لي بأخ، إنك عمل غير صالح. فأخوة الدين هي التي يجب أن تسود، ورابطة التمسك بهذا الدين هي التي يجب أن تعلو ولا يعلى عليها. إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أكبر ما فدي به أسير، فقالوا 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم فافتدته بها، وانتفع المسلمون بهذا المال. وأختم بموقف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، والمواقف في هذا الباب كثيرة جدا، ومن شاء أن يقف على أبعاد هذا الموضوع الولاء والبراء فليرجع إلى كتاب الولاء والبراء في الإسلام للقحطاني حفظه الله تعالى، أو كتاب الموالاة والمعاداة لغيره. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في فترة الهجر والمقاطعة التامة يأتيه كتاب من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يسألك الله عز وجل بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء، وما أعظمه من بلاء أن يستروح المسلم في كنف كافر لا يأمن منه ولا يعلم ما يكن له ولدينه، وهل جنى على الإسلام مثل هذه البعثات التعليمية التي خرج أبناء المسلمين بسببها من بلادهم إلى بلاد الكفر، فخرجوا بوجه وجاءوا بوجه، وإن شئت فقل خرجوا بدين الإسلام على حقيقته فجاءوا بإسلام تريده فرنسا وأمثالها. ما جنى على الدين مثل ما جنى هؤلاء عليه: رفاعة الطهطاوي، طه حسين، الكواكبي، سعد زغلول وامثال هؤلاء، كانوا والله الذي لا اله الا هو حربا على الاسلام افتك من حرب العدو على المسلمين. نعم غسلت رؤوسهم التي تفكر إن كانت تفكر، وحولت قلوبهم إلى بريق المدنية والحضارة المزعومة، فجاءوا يدعون إليها وينشرون مبادئها ويتغافلون عن مبادئ الإسلام وحضارته. وأقيم لهم من الأحسان والمكانة والعظمة ما لم يقم لغيرهم ممن قاموا على ثغور الإسلام بحق وصدق، لكي يغتر الناس بهم فيسيروا وراءهم وقد كان. ولازلنا نعاني من دسائسهم التي وضعوها على أنهم من الدعاة المجددين المصلحين. ما زلنا نعاني من هذه الدسائس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور ففجرته بها. سبحانك ربي، يا له من صدق في الولاء وحب جارف لله عز وجل ورسوله والمؤمنين، ورغبة ملحة ألا يشمت في الإسلام أحدا، وإن كان ذلك على حساب حياته وطمأنينته وانشراح صدره. نعم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: دل صنيع كعب هذا على صدق إيمانه ومحبته لله ورسوله، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك. ما الذي يحمله على الصبر على هذه المقاطعة العامة؟ وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في المال والجاه على هجران من هجره. تحمله الرغبة في المال والجاه على هجران من هجره. هؤلاء هجروني، والسن بالسن، والبادي أعظم، والبادي أظلم كما يقال. لكن ما كان هذا خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قد يضعف عن احتمال ذلك ويحمله أو تحمله الرغبة في المال والجاه على هجران من هجره، لا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على مفارقة دينه، لكن لما احتمل عنده عدم الأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب، خشية أن يحتفظ بالكتاب مرة فتميل نفسه إلى موافقة هذا الملك فيذهب، أو الأمر قطع أو حرق الكتاب لئلا يجد فرصة أخرى إذا تردد للذهاب إليه، لأنه لا يمكن أن يذهب إليه إلا بهذا الكتاب. على الفور حرق الكتاب. النهاردة أو اليوم كم من مفاسد سيطرت على عقولنا وملأت بيوتنا، فإذا حذر منها محذر لم يشأ أحد أن يذهب ليحصنها لينجو بنفسه من فتنتها، ويقول: لا، أنا أستطيع أن أفعل وأستطيع وأستطيع، وهو أضعف خلق الله عز وجل نفسه وأخورهم قلبا. قال: هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة. ولا سيما وأن الذي استدعاه إليه قريبه ونسيبه، ومع هذا فغلب عليه دينه وقوي عنده يقينه ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم حبا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهل يصدق الحب إلا بمثل هذه المواقف؟ حب نظري لا قيمة له، وحقائق الرجال لا تظهر ولا تتميز معادنهم إلا في مواقف الشدة. اليوم كم منا امتنع عن الأكل والشرب ووطئ الزوجة والتنعم بالدنيا وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهارا نهارا. هنعمل ايه؟ ما باليد حيلة ونحو ذلك. وانا قلت قبل ذلك: لولا ان هؤلاء الاوغاد علموا ضعفنا وبعدنا عن منهج ربنا جل وعلا ما اجترأوا ان يتفوهوا بكلمة في حق نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. انما اغراهم ضعفنا وبعدنا عن كتابنا وسنة نبينا، فعلموا اننا لن تقوم لنا قومة ولن يكون لنا وزن ما دمنا على هذا الحال. يشغلنا التافه ونبكي على الحقير ونهتم بدنيانا وأولادنا فوق اهتمامنا بديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ماذا؟ تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم. فأين نحن من ذلك عباد الله؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم عملا بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقوله المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. وقد أثنى الله عز وجل على الأنصار فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مهما كانوا في أمس الحاجة لهذا الشيء وطلبه طالب جادوا به دون تردد أو تلوم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أي نفد زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. بالله عليكم، هل يوجد مثل هذا الإيثار والإحسان في دنيا الناس اليوم؟ أو هل نطمع أن يوجد مثله أو قريب منه فيما يأتي من أيام؟ جمعوا ما كان عندهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف يعني المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، فأراد سعد أن يناصفه ماله وأهله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، يجعل ما يملكه من مال وما عنده من نساء نصفين، نصف لهذا الغريب الذي حل داره ونصف له. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما قدموا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع فقال له سعد إني لأكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي بيني وبينك غنيمة باردة، لو وجد منا من يسمع هذا الكلام لسال لعابه وبادر على الفور بقوله نعم. وإن المرأة والله بقدر ما يعجب من كرم سعد بقدر ما يعجب من عفة عبد الرحمن رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، كرم يبلغ الغاية يريد أن يناصف ماله وزوجتيه. هل يوجد في قواميس الكرم مثل هذا؟ وآخر يأبى ويرفض عفة وكرم نفس وشرف سؤدد، والآخر يبين له حجم ما قد يأخذ. إني لأكثر الأنصار مالا فأقسم مالي بيني وبينك، ولي امرأتان فانظر أعشبهما إليك. لم يفرض عليه واحدة منهما بل يخيره، وربما يأتي اختيار عبد الرحمن لو اختار لمن يحبها دون الأخرى. جعل الاختيار لعبد الرحمن، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. سبحانك ربي، أين نحن من هذا؟ تكلم عن الصحابة، حب الصحابة، تكلم عن دين، تكلم صلاة وصوم وإلى آخره، ماذا أفادنا هذا كله؟ فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فغدا إلى السوق ولم يرجع إلا ومعه فضل من أقط وسم، ثم لا يزال يغدو حتى جاء يوما وعليه أثر صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيا: قال تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: وزن نواه، أو قال نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. كرم في أعلى درجات الكرم، وعفة في أسمى معاني العفة. أين نحن من هؤلاء؟ وهذا أنصاري آخر يؤثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوت صبيان، ونحن اليوم نقول ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا: ما لنا إلا الماء، ما عندنا أي طعام، الماء فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى زوجته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. عشاء الصبيان فقط هو اللي عندنا. فهي الآن بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تطعم هذا الطعام للضيف ويجوع الصبية، وإما أن ترد ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها الرجل: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إن هم أرادوا عشاء. ما وقفت المرأة في طريق زوجها وقالت له: أجننت أنت؟ يموت الأولاد من الجوع، لماذا؟ أنت ضيفته فتصرف، أو اذهب به إلى آخر من أصحاب الأموال أو نحو ذلك. أبدا. فقامت المرأة فهيأ الطعام وأصبحت سراجها ونومت أطفالها، ثم قامت إلى سراجها كأنها تصلحه فأطفأته، وجعل يريانه أنهما يأكلان وقد باتا طاويين. الأسرة كلها باتت جائعة، الأب والأم والأولاد. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد ضحك، أو قال: عجب لفعالكما الليلة. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ألم أقل إنهم كانوا رجالا بحق؟ تكلمت في عقد قريب هنا عن مسألة المغالاة في المهور، وقلت متى نجد الرجال رجالا فقد أصبحت النساء تغلب وتجر الرجل إلى الإتيان بأشياء وتجهيز أشياء ربما لا تستعمل حتى تتحطم، ويستبيل الرجل وربما يدخل السجن وينشر آلاف مؤلفة في تجهيز مطبخ. لما قلت من 20,000 إلى 50,000 ضحك علي القوم وقالوا 20,000 انت لسه فاكر الكلام ده؟ اقل مطبخ اليوم بيوصل 40,000 و100,000 في ايه؟ وانصرفت لحضور الوليمة، فاذا بواحد يقول لي يقول لي على ملأ من الناس ولا يفتحي لماذا لا تقول ذلك للنساء وهن يأتين عندك في درس الأربعاء وفي خطبة الجمعة، لماذا لا تقول ذلك لهن؟ أنا واحد من الناس اللي مراتها تقول لي عليك أعمله، سبحانك ربي هنيئا لك الرجولة. هكذا بمنتهى البجاحة والسفه يرضى الرجل أو رجل إذا استغفر الله يرضى الإنسان لنفسه أن تهدر رجولته وتضيع كرامته وتتسلط عليه المرأة. أي امرأة هذه؟ فلماذا نعد العدة لإرضاء المرأة امرأة من الدنيا ولا نكاد نسعى لتجهيز مهر حورية من حور الجنة ولا مقارنة بين هذه وتلك؟ إرضاء المرأة أصبح غاية، وإرضاء الله عز وجل الله المستعان. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتزوج أسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله تعالى عنه ليقوم عليها وعلى أولادها. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يتزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي هاجرت وحدها من مكة سرا ليقوم عليها خشية أن تضيع أو تفتن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي من بعدي، فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة له ب400,000 فقسمها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواحد يستشعر أن هؤلاء القوم كانوا ينفقون كأنما يتكلمون، لا نحن نتكلم كثيرا كثيرا ولا نفعل، بل هؤلاء ما كانوا يتكلمون إنما كانوا يفعلون. 4,000 أو 400,000 ينفقها في لحظة وكأن شيئا لم يكن. اليوم 1,000 إيه؟ 10 جنيه لا تكاد تخرج من الرجل إلا بعد أن يحسب حسابات شهر كامل وربما سنة كاملة، وهل تأتي هذه 10 جنيهات على حساب أولادي وبيتي ولا آخره؟ ضم الناس بالدينار والدرهم، فما كان لله عز وجل إلا أن يشدد عليهم، والجزاء من جنس العمل. أنفق ينفق عليك 400,000 تنفق في لحظة. وليه؟ لكلمة سمعت خيركم خيركم لأهلي من بعد. اليوم هؤلاء الروافض الكفر يسبون أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة ويرمونهما بالزنا ونجد من بني جلدتنا من أهل السنة أو ممن ينتسبون إلى السنة من يدافع عنهم ويرفض تكفيرهم. أهذا هو الخير الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لأهله من بعده؟ أن ترمى عائشة وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ثم يدافع عمن يرميهم بهذه الفاحشة والعياذ بالله؟ نعم، لأن القضية أصبحت عندنا دنيا مؤثرة وإعجاب كل امرئ برأيه. المهم ان احنا نتجمع. نتجمع عليه؟ ان لم يكن ما يجمعنا حق فلن يجمعنا باطل ابدا. اسال الله جل في علاه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. رب ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعوذ بالله منه.